نعم. تعرف من أحمد خليفة. محمود خليفة. الذي ألف كتيب اسم السنة من الأمان في الوصول إلى فتح الألبان. إلى فتح الألبان. ما أعرفه لكن كأني سمعت في هذا الكتاب أو لعله جاءني. فمن المقصود؟ هذا يعني أنه قد قتل من العراقيين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قديما أظن في أثناء فتنة خليل. في أثناء بلغني مع الأسف، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياه برحمته وفضله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.